أقول صاحب هذه الرسالة، تحدثتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية عن النفاق، وأنه أن يقول الرجل كلمة التوحيد والشهادتين ولكن لا يعتقدها بقلبه يقينا. السؤال أنه يا سيدي أحيانا يراودني الشيطان فيشككني في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدى مصداقيتها وفي مدى هل هي من الله أم لا، فأستعيذ بالله وألجأ إلى الدعاء بالتثبيت على الإيمان والدين والطاعة، لكنه كثيرا ما يعاودني مرة أخرى وأشعر أن إسلامي ينقصه اليقين والاعتقاد الجازم بالقلب والاطمئنان. لا يا بني لا تخشى شيئا أبدا، بل واقدح في إيمانك أبدا، وما من مؤمن إلا وجاءه الشيطان ووسوس له، والشيطان قال لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. وحدثت هذه الحادثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ذهب إليه بعض الناس وقالوا يا رسول الله إنا نشعر في نفوسنا أو تحدثنا نفوسنا بأمور تقطع منا الإيه الأعناق ولا ننطق بها. قال لهم هل وجدتموه؟ الشك يعني الشك في وجود الله او الشك في كذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا محض ايمان. شوف شوف شوف طمنهم ازاي. ما الشيطان هيجي لمين غير للمؤمن؟ والشيطان هيروح للكافر يقول له ايه؟ الشيطان ماشي دلوقتي في الشارع، الشيطان ماشي في الشارع، يجي هنا يخش ولا ينزل للغرزه اللي تحت؟ يخش في الغرزه اللي تحت مع الناس اللي بتحشش وتقفل، ولا يجي عندنا هنا؟ يروح فين؟ هيجي عندنا احنا هنا. ليه؟ عشان يوسوس لك، يقول لك ما كفايه كده قوم بقى روح، انت هتقعد على قوم عشان تشوف المسلسل او ماتش الكوره. انما ينزل في بتوع الغرزه يقول لهم ايه؟ ما هم خلاص، ما هو دخل الغرزه وخلاص وانتهينا. ها؟ عايز يقول لهم ايه؟ انما يجي لك انت، فاهمين؟ فالشيطان بيجي للمؤمن ما يروحش للكافر. فصاحب الرساله ما يطمئن كونك بتستعيذ بالله وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص ما انت مؤمن، انتهينا وانت فاهم اهو، فما يهمكش. مره في مره هيقول ده ما فيش منه فايده، يسيبك ويمشي ويشوف على غيرك. نعم تفضلتم بشرح آية الحرابة التي في نهايتها يقول الله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آية ايه؟ الحرابة. الحرابة التي في نهايتها يقول الله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وسبق أن شرحتم في باب الحدود في صحيح البخاري أن الحدود كفارة للذنوب لا يحاسب عليها العبد في الآخرة. والسؤال كيف نوفق بين الآية والحديث؟ حلو قوي سؤالنا، يدل على أن صاحبه متنبه جدا، متنبه وقاعد صاحي. ولو أن صاحبه ساعات ألاقيه بيعمل كده بيغفل. خد بالك بعد الآية دي ايه بقى؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى استثنية بإيه؟ بالتوبة. إنما اللي لهم خزي في الدنيا دول اللي هم لم يتوبوا، اللي هم حاربوا الله ورسوله وبقوا على هذا أو هذه الحرب، ها زي الجماعة بتوع العرنيين بتوع عكلة، دول إجرام، دول كفروا وارتدوا، ما بقاش توبة بقى، دول كفار. فأصبح لهم في الدنيا إيه؟ لهم خزي، ذلك لهم خزي في الدنيا، أخزاهم الله بصلبهم وقتلهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم، ده كفر. إنما الحدود يا ابني بتقام على اللي بيقع في الكبائر رغم أنفه، ويحس إنه أخطأ ويندم ويقام عليه الحد، فهي كفار. فهمت ولا ما فهمت؟ زي اللي زنى ده وراح قال له الحقني وانا وعملت وسويت، وزي اللي وقع على امرأتي في نهار رمضان قال له احترقت يا رسول الله، وزي ناس تايبة، ناس تايبة. عشان كده النبي اشاح بوجهه عنه تايب، انت جاي تايب وجاي ندمان، جاي بيقول احبسوني يا عالم احبسوني، غير اللي ايه؟ غير اللي بيتلصص ويعمل ويخطف ويعمل، دي غير دي يا ابني. فهمت؟ فالحدود كفارة لهؤلاء المعترفين التائبين، فهي كفارة. لكن أقمت الحد على كافر يبقى كفارة؟ كفارة برضو. ها طيب نعم. في درس صحيح البخاري اليوم الرجل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان عرفنا كفارته بالنسبة للرجل، فما هي كفارة الزوجة في هذه الحالة أم أنها تقضي اليوم فقط؟ الله، أنت ما سمعتنيش بقى في تفسير سورة البقرة قلناها الأمر بيختلف بالنسبة للمرأة، أكانت مكرهة أم كان برضاها، وأيدفع الرجل كفارتين أم كفارة واحدة، أم هو كفارة وهي كفارة. كل دي موجود في الشريط عندك، ها في الشريط. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كل ده فأظن في الآيات دي احنا شرحنا الكلام. الوضع بيختلف، إن الراجل أرغم امرأته حلف عليها يمين بالطلاق وبالحرام وحتى تخرب البيت والعيال تتشرد فاستسلمت له، حالة. الحالة التانية كانت نائمة فاستيقظت فوجدته قد افترشها، هذه حالة ثانية. الحالة التالتة راودته هي عن نفسه وأغرته وتهيأت له، دي حالة تالتة. حالة رابعة اشتركت معاه وارتضت بهذا، واضح؟ بتختلف. فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، هو بقى عليه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: باع لي والدي عام 1982 المحل الذي كنت أساعده فيه، مع العلم أنني لم أعطه أي مبالغ فيه، وعملت في هذا المحل 40 عاما. لي من الإخوة 4 ذكور و5 إناث، وقد بعت هذا المحل بمبلغ 40,000 جنيه. هل يستحق إخوتي الذكور والإناث من هذا المبلغ، مع العلم أنني زوجت أخواتي البنات كلهن من هذا المحل، وتعليم جميع إخوتي من هذا المحل، وسددت جميع الضرائب المستحقة على هذا المحل، وأعول أخي المريض منه أيضا، هل هذا المبلغ يعتبر ميراث أم صرفي عليهم جميعا يعتبر كل واحد أخذ حقه؟ لا يا سيدي، نعملها بقى ونحسبها، نشوفك صرفت كام على البت دي، وصرفت كام على ما جوزت دي، وصرفت كام على ما علمت ده، وصرفت كام على علاج ده. تحسب المصاريف اللي انت صرفتها والضرائب اللي انت دفعتها كل ده، وتحسب الكلام ده، والأربعين ألف جنيه هيتقسموا كميراث، ده ميراث عشان أبوك ينجو، عشان أبوك ينجو. وبعدين المحل اللي انت بتتكلم عنه ده عايزين يعرفوا المحل ده تمليك ولا أجار، ولما بعلك المحل ده بعلك المحل كمحل بالجدك وكان فيه بضاعة، والبضاعة كانت قد ايه وكان ايه موضوعها. وبعدين بتقول تشغلت 40 سنة، اشتغلت بأجر ولا من غير أجر؟ يعني قاعد 40 سنة بتشتغل بيأكلك ويشربك بس، لازم نقدر لك أجرة بقى، فاحتمال ان بعد ما شغلك 40 سنة وطفحك الكوتة وما ودكش مدارس، ويا ما ضربك على أفاك يا تشيل الحلاوة يا من جنب الجاز يا ودك على أفاك، طفحك الكوتة 40 سنة بتاكل وتشرب بس، وبعلك الدكان بعد كده ده يساوي أجرك وقد أجرك 20 مرة جايز. لكن عموما مسألة البيع الصوري دي بين أب وابنه غلط، مسألة إن واحد يختص بشيء غلط. فالمسألة يا ابني ما أقدرش أكلمك كده خبط لازم، لكن أنا أديلك أو فتحت لك الأبواب. المحل ده بتاع أبوك أنت بعته ب40,000 جنيه، بعته إيه؟ خلو يعني المحل إيجار ولا المحل تمليك؟ لما بعته بعته بالجدك، يعني بعته بالجدك يعني فيه بضاعة وفيه رفوف وفيه وفيه ولا إيه؟ المحل ده طبعا تركة، مادام تركة يبقى خلاص الورثة كلهم داخلين. انت بتقول صرفت عليهم من المحل، صرفت عليهم من المحل صرفت كام؟ نشوف. وصرفت على نفسك كام؟ ما انت ما صرفتش عليهم بس، المحل بيجيب لك في الشهر 500 جنيه، صرفت على اخواتك 200 وضربت 300 في جيبك، طب ما خلاص، طب ما انتهينا، ما انت صرفت عليهم وصرفت على نفسك انت كمان، ما انتوا كلكم من حقكم تاخدوا من ايراد المحل، واصبح النهارده البيع يتقاسم فيه الكل، يبقى هتحسب ايه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها؟ يعني المحل ده لو كان ابوك فيه وعايش كان هيصرف على اخواتك البنات ويجوزهم من المحل، صح؟ مش كده برضه؟ افترض ان ابوك عايش يبقى ما صرف على البنات ما هو من حقه، من حقه. فكان لازم ساعة ابوك ما مات، الاب ساعة ما مات كان لازم ساعتها بقى تمسك ورقة وقلم وتحسب ايراد المحل كام، وتحدد لنفسك اجر في الشهر تاخد كام، وما زاد عن الاجر يتقسم بعد كده عليكم كلكم. بس نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول انه جاي من بورسعيد عشان يسأل فضيلتك، قلتم من مرض مرضا لا يرجى شفاؤه فلينظر ماذا فعل في حديث من شق على أمته فاشقق عليه في رمضان الماضي، وأنا مريض وسمعك كثير من المرضى، رحمك الله، وضح لي هذه المقولة فأنا جئتك من بورسعيد ولا يتسنى لي أن أقابلك. أنت طبعا كونك سمعت هذا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بقول فيه انه بيقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فانا كنت بشرح الحديث ده، انا ما اعرفش انت شفت الشرح بتاعي في شريط ولا في التلفزيون ولا في ايا كان، انا بقول على سبيل المثال انت عشان تروح تطلع بطاقه شخصي، الموظف اللي بيقابلك اهلا وسهلا طلباتك عاوز اطلع بطاقه، بياخد منك الورق بيسهل لك الامور بيخلصك وبيمشيك. التاني بقى لا يا فندم استنى شويه الساعه 10 تعال الساعه 10، ما هو لسه بيفطر بيشرب الشاي بقى باكل سندوتش الفول، تعال الساعه 10 عشان الرئيس ما جاش، اصل ما فيش ورقه بوسطه، روح هات ورقه دغمه من البوسطه وداك وجابك، وبعدين الورق مش كامل، الختم مش باين، ختم الشركه اللي بتشتغل فيها مش باين مش واضح، روح هات لي شهاده من اتنين موظفين وخدمه نسر. يا عم نسر ايه واحد دايت ايه، وبقى في نسر وانا بقى نيله اهو موديك ويجيبك. بتحصل بتحصل وحصلت معانا انا مع ابني، حصلت بقى له 15 يوم مش عارف يطلع بطاقه وعمال ياخد اذن من شغله ويقولوا انت كل شويه هتتنطط لنا وتقول لنا اذن وبطاقه، هيتسوق سمعته ليه؟ الختم مش واضح، ختم التامينات مش واضح، مثلا هذا مثال. طب ليه كده؟ الموظف بقى ده بقى او الموظفه اللي ودته وجابته ثلاث مرات وبعدين في الاخر خالص هات لنا جواب بقى كمان، مش شايف الخير جواب كمان ان فلان الفلاني مؤمن عليه كلام. الولد دلوقتي عمل اجازات واخد وزنات ومش عارف ياخد البطاقه لحد النهارده ما خدهاش، وقيته بقى تعالى خدها كمان ثلاث ايام، فقال لي يا بابا اروح، قلت له لا، قال لي اعمل ايه؟ قلت له استنى سبع ايام وروح، ما هو عايز يطلع بطاقه عشان يطلع باسبور عشان يطلع عمره مثلا ولا حاجه ولا يعمل حاجه ولا ها؟ قلت له روح كمان اسبوع عشان لو رحت كمان ثلاث ايام هتقول لك تعالى بكره، فانت خدها من قصرها وسيب لها اسبوع. ها؟ البت بقى دي ناخد حقنا منها ازاي؟ اللي قاعده دي حتى الاحمر واخضر في وشها وسايب عباد الله رايحين جايين كده، اخد حقي منها ازاي؟ ما انا روحت اكلمها هتقول لي شوف مصلحتك يا سيد، روتين والحكومه والقوانين والقرارات، بعمل ازاي؟ خلاص امر الى الله. الواد رايح جاي دافع مواصلات بقى من الدخيله للمنتزه، شوف كام؟ ها؟ ادي حل. الحالة التانية سيادتك حصل ان بيتك اتسرق وجريت تعمل محضر في البوليس، مش عارف تعمل محضر، مش عارف تعمل محضر، وحصول عشان يعمل لك المحضر انت فاهم بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. القاضي بقى اللي في المحكمة اللي مش فاضي، النهارده التلفزيون جايب فيلم قاعد بيتابع المسلسل قاعد بيتفسح وبيتبسط وبتاع، والقضيه قدامه قد كده كل ما يشوفها يقول لك مش عارف ليه ماليش نفس ابص في القضيه دي، تؤجل يقول لك لحد ما اخلص مدتي دورتي واروح اتنقل في حته تانيه، ويسيب تلال القضايا للقاضي اللي ورا منه. والوليه يا عيني غلبانه بتشكل طوب الارض مش لاقيه تاكل، ما اهل جوزها معاكسينها، كان شريكه لاخواته شريك مع اخواته، ولما مات الراجل اخواته ماسكين الشغل، ادونا حق يا اخوان، ايوه استنى شويه لما تشوفوا لما نحسبه لما تطلعوا الضرايب، المرحوم الله يرحمه كان عليه ديون اصل فصل، عملت قضيه اسمه قضية اسمها بقى لها 12 سنة الولاية شحتت شحتت وجوزها ايه مليونير وشحتت مش طايلة حاجة ست غبانة في بيت ولية نقى تعمل ايه بنتكلم لسه معاك وبنضرب لك امثلة عن الناس اللي بتتعب قلب الناس بلا مناسبة بتصعب لها الامور ادي معنى فشق عليهم حاكم خلى الناس تمشي تبص وراها بتلفت وراها انا جه علي وقت لما كنت احب اتكلم مع امراتي كنت اكلمها بالاشاره في بيتي اتكلم بالاشاره وكل يوم افتش في البيت فوق العداد وتحت العداد وفي حنفيه الميه وتحت الترابيزه وتحت الكرسي وتحت السجاده اشوف حاطينه فين ولاد الابالسه دول حاطينه فين واتكلم معاها فين فكنت اخدها وامشي بيها في الشارع الشارع عشان اتكلم معاها وفي حتت ما يكونش فيها ناس هتكلم عايز اتكلم ها ايه رايك وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها يحصل في الناس دي ايه بقى اللي عملت كده دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بقى ولاده بقى ما تفلحش في المدارس ما يفلحش ابنه بقى ويشوف المر في تعليمه ولذلك المدرسين بالذات كم في المية من ولادهم ناجح وشوف كده وبص في المدرسين بالذات كم في المية من المدرسين أولادهم ربنا فتح عليه كده وطلع وانت تعرف ليه لأنه كان بيسقط العيال عشان ياخدوا دروس خصوصية ويروح العيل لابوه يا بابا والله انا جاوبت وانا عملت وانا سويت يا بابا مش فاهم اشرح لي يا ابني امال في المدرس في الفصل بيعمل ايه بيحكي لنا نكت بيقول لنا اي كلام مش عارف ايه اي كلام فالراجل غلبان قطع من قوته عشان يجيب درس خصوصي للواد شق عليه ولا ما شقش دي انت كاب بقى وبيتك على قدك وعندك اربع عيال والعيل النهارده في ابتدائي بياخد درس خصوصي والحصه بخمسة جنيه في ابتدائي الساعه بخمسة جنيه ايه ده وفي مدرسة خاصة بدفع مصاريف المدرس ده بقى ايه بقى نعمل ايه شق علينا ولا ما شقش علينا يجي بقى المدرس ده تقضى مصالحه ولا ما تقضاش ما تقضاش بقى ما تقضاش بقى ما تقضاش السواق اللي راكب الاوتوبيس ويجي عند المحطة ويفوتها بعشرة متر والناس تجري وراه شق عليهم ولا ما شقش في الكبير وفي العجوز وفي اللي رجله مكسوره وفي اللي مش كده وفي اللي عنده القلب وفي اللي واقف بقاله ساعه وفي اللي طهقان اصلا من حياته انا ناقص تجريني وراك ناقص انا تجريني وراك او ده سواق اتوبيس مش حاكم مش رئيس جمهوريه مش وزير سواق اتوبيس شق ولا ما شقش لما تبقى السلم بتاعكم بتاع الحضره ده متدحضر بالشكل ده والناس بتزحلق عليه والناس بتتكعبل بقى لي قد ايه انا عاوز اعمل السلم ده اهل الحضر القدام والرجال اللي قاعدين دول بقى لي انا قد ايه عاوز اعمل السلم ده مش على حساب الحكومه ولا حاجه واحد قفل عليا السور بنى سور مات بعد ماده بنى سور وخد المقاول بتاع اللي انا جايبه وخد 2000 جنيه ويعلم الله خدهم منين يعني جامع ما دفعش مليم لقيته بيكلم بيقول انا في الاسم اللي بيشيل التراب هبلغه عنده الاسم خدوه دول اسم مقاول وراح حاطين صور ادي ناس والناس بتتدحضرها النهارده اخيرا النهارده جاي لي مهندس ومهندسه من الحي انت عاوز تعمل ايه؟ ما نقلوا لي الحي ورحت الحي وبعت الرسم وخرجت بره هنا الظهر في الشمس اقول لهم تعالوا المهندسه لابسه جزمه بكعب ومؤدبه كويسه قلت لها تعالي يا بنتي انزلي من فضلك على السلم درجتين اتنين بس بالكعبه اللي انت لابسه ده ونسال الله انك ما توعيش ما تزحلقيش بس جرب فالبنت نزلت كده وراحت راجعه قلت لها ايه رايك بقى في الراجل اللي عنده 60 سنه و70 سنه و80 سنه وبعدين فاهمين انا بعمل ده عشان الجامع يا اخوانا مش الجامع، الجامع ملوش دعوه. الناس اللي نازله طالعه من هنا دي بتوع مستشفى جمال عبد الناصر، وبتوع معهد التمريض، البنات اللي نازلين رايحين على القطر، وبتوع مستشفى المواساه، صح ولا غلط الكلام ده؟ مش كلهم جايين في الجامع، منهم المسلم ومنهم القبطي، منهم اللي بيصلي ومنهم اللي بيشرب سبرته. عالم نازل طالع على السلم ده مش عشان الجامع ماله، هو جامع ماله من السلم للناس يعني. فاقتنع والحمد لله، والمهندس كان مربي دانه قال له كنت معاك في الحج السنه دي، قلت له طب يا اخي من معروف، طب يا اخي عشان خاطر العالم الغلابه اللي تحت اللي في الحضره دول، نورت لهم الشارع، قالوا لي ما فيش فوانيس. تن نجري بقى لها دي بجري على عواميد النور ده يا شيخ امري يا امر الله، انت ما انت عارف انت. اخيرا ركبت العواميد ونور واحد واحد. لا ليه يا عمي؟ قال لك القلوب مش موجود. وطبعا احنا يعني خدنا بالنا من احنا ما بنقولش لا، احنا يعني صرفونا تجدوا ما يسركم والله، يعني اي حد بيخدمنا احنا بنخدمه نشيله على كفوف الراحه وعلى راسنا من فوق، احنا بنعمل لوجه الله مش حاجه. فادي مثلا السلم، قالوا لي ايه بقى اخيرا؟ احنا خلاص كحي هنوافق الحمد لله. هتعملوه؟ قالوا لا انت تعمله. حاضر انا اعمله بس ادوني الموافقه عشان ما تمسكوش المقاول. قالوا لي هنديك الموافقه بس بشرط. يا انا انت ما تشكر لي حاجه تلقطها، في حاجات ما تتلقطش يا استاذ للخاصه بس. قالوا طبعا عنديك موافقه بس ايه؟ بشرط موافقه التخطيط. تخطيط ايه؟ قالوا في اداره اسمها اداره التخطيط في ديوان عام المحافظه، تروح تجيب موافقته عند المهندسه فلان. طيب حاضر، هنروح ناخد موافقه الحي ونروح لايه؟ للتخطيط. ليه بقى؟ قال لا اصل ده شارع وده عندنا شارع. قلت لهم بالله عليكم لما ده شارع امال المبنى الاصفر الكبير ده وبالصدفه كان فيه كلب فوق سطوحه؟ قلت لهم الكلب اللي فوق سطوح ده سادد الشارع، وفين الشارع بقى؟ واللي باري الكلام ده مين؟ حي وسط ولا حي معرفش ايه؟ بتاع النظافه اللي عندكم تحت دي وبتاع التدريب المهني ده، عارف ايش اسمه ايه ده؟ تدريب مهني ولا بتاع اي حاجه زي كده؟ مبنى سادد والمبنى العشوائي اللي انتوا بانينه ده، فين هو الشارع بقى؟ وبعدين يا عالم ده سلم واقع، بقول لكم هعمل سلم واقف مش واقع، وانا هسد الشارع. ايه رايك يا بتاع بورسعيد والعواجيز نازله طالعه بقى رجاله وستات بيتدحضروا، وانت سيادتك مهندس في الحي او مهندس في المحافظه او مهندس في التخطيط ورايح جاي عليك انا، وانا اللي هدفع وانا اللي هبني وانا اللي هعمل، سيادتك ما عليك ان لك تقول لي الله يوفقك، بلاش تقولها قول لي موافق. ما دوخني السبع دخات. ايه رايك يا بتاع بورسعيد؟ المدرس بقى رايك في ايه لما عياله تسقط بقى؟ يبقى صح ولا غلط؟ لما ابنه بقى تتسدد في وشه السبل، نجح وتخرج وكل ما يروح في باب وظيفه تتسدد في وشه، ويبقى الراجل ماشي يكلم نفسه المدرس ده لانه رب ابنه من الحرام. ها؟ الدكتور بقى، الدكتور اللي بيموت بتخصصه، بتخصصه. ها؟ شوف الغريبه، يموت بتخصصه اللي هو بيعالج بيه الناس، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. فانت بتقول انك انت عيان وانت وانت، طب ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ طب ما في انسان بيمرض مرض عضال ولا شفاء له وابتلاء من الله بس، او رفعه للدرجات او كفاره للسيئات، ما يشترطش انه يكون شق على غيره، ما يشترطش، لكن احتمال انه يكون شق على غيره تبقى كفاره. فانا برضو سؤالك اللي انت عاوز اوضحه لك متهيألي كده تم الايضاح بالقدر الكافي. فيه مشقة، شقت على الناس كما تدين تدن. اصعب حاجة في الدنيا انك تتعمل، شوف خد بالك عبادة ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ باكرام خلقه بس، بس بس. اعمل زي ما انت عاوز في الدنيا دي، في اخطاء وذنوب ومعاصي وكبائر وكبائر، وما تأذيش بني آدم، تبقى في أمل وفي رجاء في نجاتك. عاوز بقى تكمل وتبقى ناجي مية مية، اغث الملهوف بقى، حط ايدك في جيبك وطلع واكرم ده ودي ده واعمل ده واخدم ده واعمل ده، هتعدي. تعالى بقى حج كل سنة واعمل عمرة كل سنة ورب دقنك لحد ما توصل لركبك، وصلي الفجر حاضر في المسجد والأفروض كلها في المسجد، وقوم الليل واحفظ القرآن ورتل القرآن، وانت مؤذي مؤذي، بتعطل المصالح السيرة، موقف حال الناس. والله لا يوقف حالك في الدنيا وفي الآخرة كمان، تعرفش تعدي ما تعرفش ليه. حقوق الناس، ربنا عاوزك تكرم الناس. أحب العباد إلى الله مين؟ أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. ارحموا من في الأرض بيتها إيه؟ يرحمكم من في السماء. إنما يرحم الله من عباده ها؟ الرحماء. في أكتر من البغاء، في أكتر من إن الست تكري نفسها، تكري نفسها، في أكتر من دي، في أكتر من إن الست تبقى مومس، في أكتر من دي جرم مصيبة. ربنا غفر للمومس عشان سائد كلب شربة مية، كلب شربة مية مومس، فما بالك لو كانت سائد إنسان بقى مش كلب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فمسألة بقى من شق على أمتي فاشقق عليه، لازم بفهمينها نسهل الأمور. الناس الغلابة اللي في الشوارع دلوقتي والزلزال طلعهم في الشوارع، سمعت منهم أنا كلام؟ الولية مرمية في الشارع ومرمي جوزها في الشارع وحالها في الشارع، وراحت لهم بعقد الإيجار، الموظف قال لها إيه؟ هاتي لي وصل النور. وصل النور إيه؟ عاد الإيجار أهو، وأنا بقالي 5 أشهر متجوزة وساكنة في البيت بعاد الإيجار أهو بقالي 5 أشهر. قال هاتيلي وصل النور. أنا وصل نور؟ ده 30% من شعب مصر ما عندوش وصل نور، 5% منهم سارقينه، والباقي بيأجر باللمبة، مش كده ولا إيه؟ مش عندكم كده هناك تحت إيه؟ تحت بقالك شكل تحت دي في عدادات نور، البيت كلها في عدادات نور، ده كل أسرة وثلاث أسر في الشقة هي باسم واحد فيهم، هو ده اللي عامل عداد النور. خدت عنده أوضة هتعمل عداد في الأوضة؟ هيقول لك إيه؟ معلق كم لمبة؟ اللمبة بعد كده في الشهر. طب أجيب عداد نور منين دي؟ هذه مثل أمثلة. الولية في الشارع، تصوروا إن في بنات نايمة في الشارع بتعريين، الناس راح جاية تتفرج عليهم، بنات ما عندهاش حاجة تغطيها. قضاء ربنا، الحكومة مش مقصرة، أنا بقولش الحكومة مقصرة، لكن أهو قضاء ربنا. لما يجي ناس يستغلوا الموقف ده يبقى صح ولا بغلط؟ لما يجي ناس يشقوا على اليدون بقى يبقى صح ولا غلط؟ لما يجي المهندس بقى عشان يكتب تقرير بأن البيت ده قايل للسقوط فعلا، يقول اديني أنا في إيه ولا في إيه؟ أديك إيه؟ أنا لا أكل عشان أديلك، يبقى ده المهندس ده إيه موقفه؟ فما يحدث من مشقة لبعض الناس أو أمراض عضال أو إلى آخره، ربما تكون ابتلاء، ربما تكون ابتلاء، هو ما عملش حاجة لكن ربنا يبتليه، شوفوا صابر ولا لا. احنا قلنا الكلام ده مرارا يا ابني، قلنا إن العبد تكتب له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله تبارك وتعالى بالبلاء ويرزقه الصبر على البلاء، فيبلغ بصبره ما لا يبلغه بعمله. فربما كده، وربما دي عقوبة، عقوبة عقوبة مش كفارة، عقوبة خزي في الدنيا، عقوبة لسه في الآخرة، وربما كفارة. أنواع عاوزين تعرفوها؟ عاوزين تكتشفوها؟ خش على عيان، خش على المبتلى، سلامتك وقدر الله وما شاء فعل وما تزعلش. قال لك رضا حلو كويس، الحمد لله الحمد لله، قدر ولطف الحمد لله، ولقيته كده سعيد مفيش حاجة ومش مهزوز وكل حاجة، ها يبقى الراجل ده بترفع درجاته. دخلت على المبتلى بتتكلم عليه، قال لك الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللهم لا اعتراض يا رب، لا اعتراض على قضاء الله، الحمد لله، وتجده راضي مستسلم لقضاء الله مستكين، يبقى الراجل ده بتكفر عنه سيئاته. بتكفر عنه سات. فرق بين ده وبين الاولاني، الاولاني فرحان، الاولاني اكن ما فيش حاجه حصلت له، زي الراجل اللي مات له ابن شاب وواحد صاحبي قال لي يعني نروح نعزيه، قلت له انا مش رايح، روح انت. فراح يقدم رجل ويأخر رجل وعاوز بقى يستدر الدموع يخش على الراجل بيعيط، فلا الراجل بيضحك بيقول له ايه يا راجل انت مالك بتدخل تقدم رجل وتاخر رجل، ايه يا راجل في ايه مالك؟ قال له لا البركه في، قال له بركه في دم محمد يا راجل، تعالى يا راجل تعالى. ايه جرى ايه؟ محطته جت قبل محطتي، هو راح فين؟ هو نزل قبلني، قبل مني مستنيني من كلها يوم ولا اتنين وهروح له. ايه يا ابني في ايه؟ ما جراش حاجه. قال لي الراجل حصل له لوسه، قلت له لا ما حصلوش لوسه، ده الراجل ربنا مصبر، الراجل ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجاته. ادي حال. تيجي الحاله الثالثه بقى، مبتلى، وتروح تتكلم مع المبتلى ده تقول له ما تزعلش، يقول لك سبحان الله انا ما العالم كله اهو يا ما جيش غير عليا انا، ما هم 30 عماره جنب بعض ما جيش الا عمارتي انا، ده تهوش العمر يا راجل، ده انا قاعد 30 سنه في السعوديه طفح الكوته، دي الشقه اللي الشريعه تقع بدك تقول لي اصل صاحب العماره إيه ليه؟ طب ما كان ممكن اخد في دي، ما كانت قدامي. يبقى ده ايه بقى؟ بيعاقب، لا بيكفر عنه سيئاته ولا بيرفع درجاته، بيعمل ايه؟ بيديله. فهمت ولا لسه؟ فشوف نفسك انت بقى، انت بتقول جاي من بورسعيد ومريض وهيان، شوف نفسك احساسك ايه؟ بتقول ليه؟ اشمعنى انا وجرائم العالم كله بياكل كوبيا، اشمعنى انا؟ ها؟ يبقى انت بتعاقب. وعقوبتك دي مش كفاره لسه. اذا كنت مستسلم لقضاء الله وتقول الحمد لله على كل حال وما بتشتكيش، خص ما بتنطقش، فصبر جميل، صبر ايه جميل اللي هو لا شكوى معه، يبقى بيكفر عنك سيئاتك، وتبقى تتوب الى الله وتستغفر وتصلح ما افسدته اذا كان في حاجه. اذا كنت انت حاسس ان ده فضل من الله وده نعمه، واجل سروري عند مواقع القدر، وكانوا يفرحوا بالمصايب يقول لك المصايب ده حاجه حلوه، ولما جه لهم الخير، واذا رايت الدنيا مقبله فايه؟ فقل انا لله وانا اليه راجعون، واذا رايت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. انت فين في دول؟ وانت تعرف. نعم. اشرتم فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه ان الله تبارك وتعالى قد عفى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من العذاب العام أي الخسف والتدمير بفعل الظواهر الطبيعية، فما هو تفسير ما حدث لنا في مصر والجزائر وإيران واليمن من زلازل راح ضحياتها الكثير من البشر؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ لكن الأمة ما راحتش، الأمة لسه، هو ولما جت الكوليرا سنة كذا و40 في مصر وكان بتشيل كل يوم بالمية والمئتين والألف والألفين، ما شاء الله مصر دخل على 60 مليون، فرق كل اللي عملت فيها ايه؟ الزلزال حصل في مصر اهو، وبيقولوا الدنيا انقلبت والدنيا بتاع، و3000 اسره 4000 اسره، ايه 3000 اسره وايه 10000 اسره؟ مصر فيها كم اسره يا ابني؟ ايه عمل ايه الزلزال فينا؟ 500 مدرسه، من مصر فيها 50000 مدرسه، ودي مدارس برضو اللي ودي مدارس اسمها مدارس برضو المقابر الجماعية دي، ولا دي مدارس برضو طرقة طرقة طرقة طرقة وبتاع، وده مدرسة فيها حوش فيها جرس فيها حوش فيها فصل، دي مدارس ده كان لازم تقع، ده لازم تقع، ده ربنا بيفضح بس، ده فضايح للي بنوا المدارس دي، فضايح اللي بنوا المدارس دي. فيا ابني حصل في مصر الزلزال، طب ما يحصل ايه جرى يعني؟ مصر موجودة ولا مش موجودة؟ والسعودية موجودة والاردن موجوده والبحرين موجوده وقطر موجوده، الامه الاسلاميه موجوده، فكون يحصل بعض الـ الـ الـ الـ الحوادث ما هي سنه عامه، السنه العامه يا ابني التي تستأصل. زي ايه؟ فارسلنا عليهم ريحا صرصرا، ها اهدي، زي ايه؟ فارسلنا عليهم طيرا ابابيل، زي دي، زي مثلا الريح، زي والمؤتفكات أهوى فغشاها ما غش، زي بقى فهل ترى لهم من باقي، فهل ترى لهم من باقي، فهمت؟ أهو ده الهلاك بسنة عامة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: هل الذين ماتوا من جراء الزلزال يعدوا من الشهداء؟ وهل يجوز عليهم صلاة الغائب؟ وهل يعد ذلك الزلزال غضب وعقاب من الله؟ وهل يعد الزلزال جند من جنود الله؟ لا لا لا، طبعا الزلزال مش جند من جنود الله، ده الزلزال قضاء من قضاء الله. جند الله جند، وما يعلم جنود ربك إلا هو، زي الرياح، زي مثلا الملائكة، من عارف، زي الفيروسات، الفيروس والميكروب، جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الزلزال ده ما نقدرش نقوله غضب، ما نقدرش نقول دي ليه، لا سمح الله، لو غضب كان غضب كان يبقى عام، لكن دي عمارة 17 دول اتهدت، طلعوا منها 71 جثة، ال 71 جثة فيها الكبير وفيها الصغير، فيها الأطفال اللي ما عملوش حاجة، فيها الأطفال اللي ما عملوش حاجة، وفيها المسلم وفيها المسيحي. الست الطليانية اللي مرات الراجل قعد 81 ساعة، 81 ساعة في القبر، قبر حفرة، وجنبه مراته وجنبه أمه وبنته بيموت ورا بعض وهو صاحي وخرج. شيء غريب يعني، مسألة لا هي غضب ولا هي حاجة. اللي ماتوا طبعا في هذه الزلازل المختلفة من حيث حكم الدنيا، إن كانوا مسلمين فهم شهداء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الهدم شهيد، ده نص، وصاحب الهدم شهيد، فهم شهداء وتصح عليهم الصلاة وصلاة الغائب، ما فيش بأس. لكن المسألة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني البيت وقع على حد بيرتكب كبيرة، قاعد إزازة الخمرة جنبه سكران، وجنب منه ست ملوش علاقة بيها وبيزني معاها، ونزلت الطوبة عليهم موتتهم، نقول شهداء دول؟ فاهم ولا ما انتش فاهم؟ فدي مسألة بتاعت ربنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن أمته وعن المسلمين، وقال ان صاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، حتى اللي ميت بداء البطن شهيد، المبطون شهيد، والمطعون شهيد، اللي مات بالطعون، فهم شهداء. نسأل الله لهم الرحمة ولآلهم ولأهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، ونسأل الله للمتضررين التعويض، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلوا اجر لهم ويأجرهم في مصيبتهم ويخلف عليهم خيرا منها. نعم. رجل خيرا منها. نعم. رجل تزوج زواجا اسلاميا في السفارة المصرية بإحدى الدول الأوروبية من امرأة كتابية، ولم تعترف الكنيسة بهذا الزواج وطردت الرجل من الدولة، اشترطت عليه إعادة الزواج بالكنيسة مرة أخرى، ويتم إشهار الزواج بالفاتيكان ويسجل ويضاف لهذه الملة اسما جديدا لأهل هذا الكتاب. هل يجوز له؟ يضاف ايه؟ يضاف لهذه الملة، الملة اسما جديدا لأهل هذا الكتاب، هل يجوز له دخول الكنيسة وعمل؟ السؤال مش مفهوم. هتخش تتجوز في الكنيسة جواز ايه؟ ده السؤال. هيقول لك بسم الاب والام والروح القدس ومش عارف ايه، هيقول لك ايه؟ قول لها وقولي لي على الغنى والفقر والحياة والموت والضر والنفع، ولبسها الخاتم وقبل العروس، يقول لك بوسها. زواج ايه الكنيسة يعني؟ مش فاهمها. إذا كان الزواج اللي هتتجوزه في الكنيسة زواج غير إسلامي، بمعنى إنك تقر بإنك غير مسلم وإنك بتخش في الدين المسيحية، وتقول هعمل بس كده عشان يعني ما يجراش حاجة عشان يقيم في البلد، طبعا لا، طبعا لا، سؤالك مش مفهوم. والبلد بتطردك ليه؟ واتجوزت في السفارة، البلد تطردك ليه؟ والكنيسة ما اعترفتش بالجواز ده، ما شاء الله معناها اعترفت. إلا بقى إذا كنت أنت بتشتغل في دولة الفاتيكان نفسها، دولة الفاتيكان نفسها، مش عارف، سؤالك مش مفهوم، وأول مرة تشوف حاجة زي كده. أنا أعرف إن اللي بيتجوز كتابية بيتجوزها جواز إسلامي، وبيتجوزوا في الجوامع والمراكز الإسلامية، وبيعتمدوا الزواج في السفارة وما إلى ذلك، كل ده ماشي، لكن الكنيسة مالها والفاتيكان ماله والكلام ده؟ يقول صاحب هذه الرسالة: أمتلك أدوات الأفراح مثل الطبل والمزامير وخلافه، وأقوم بتأجيرها لمن يرغب يوم أو اثنين حسب المدة التي يريدها. وسؤالي: ما الحكم في أموال تأجيرها التي أحصل عليها؟ هل هي حلال أم حرام؟ والله يا ابني ما أقدرش أقول حرام، لأن الزواج فيه دف وقرع، ومش مطلوب من كل واحد يجي يتجوز انه يروح يشتري طبلة او امه تجيب تف، مش مطلوب. فاذا كان تأجير الدف للزواج وللإعلان عنه اعتقد انه مفوش بأس، لان الزواج فيه دف وقرع. طب هنجيب دف منين؟ وإلا بقى كل واحد عنده بنت او عنده ولد يبقى يشتري دف ويخليه في البيت، عايز ليه؟ عشان يجي الواد يتجوز امه تضرب له على الدف، ينفع كده؟ ففي ناس بتعقدها لك يمكن، ويصح انها بتأجرهم انت للعوالم، ومعاك بقى من ضمن المزامير بتاعتك سجاد بقى وحزام الرأس وحاجات كده، مش عارف برضو. ها مش عارف، يعني اسئلتكم بتبقى فيها شيء من الوضوح يا جماعة، عشان ما اضطرش اقول لك انه مالك فيه شبهة. ها يعني المال بتاعك في تأجير ادوات الافراح دي اللي هي الطبل والحاجات دي قد يكون حراما وقد يكون مباحا وقد يكون فيه الشبهة. فهمنا ولا لسه؟ حسب بقى بتأجر ايه والمين وليه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي قريبة توفيت وتركت لدي مبلغ من المال وليس لها وريث غير أبناء شقيقها المتوفى قبل وفاتها وهم ميسرين، وكانت المتوفاة تعول ابنة أختها أرملة ولها 3 أولاد قصر وفي حالة مادية يرثى لها، فهل أنفق هذا المبلغ على الأرملة والأيتام أم ماذا أفعل؟ يعني إيه؟ إزاي؟ بمزاجك إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. الست اللي كانت بتعول الناس ده ايه؟ كان يجب توصي بتلت التركة لهم لانهم غير وارثين، فاذا لم توصي بتلت التركة لهؤلاء ما يصحش لك انك تعمل غير كده. الورثة بقى الاصليين المستحقين هم اللي بياخدوا التركة، كونهم بقى هم من تلقاء انفسهم يسمحهم ويتنازلوا للغلبة دول، ونقول لهم يا اخوانا المرحومه كانت بتصرف على الست دي وغلبانه وملاش حد، سيبوا لها حاجه، وافقوا مفيش مانع، لكن محدش يغير الميراث عشان ده فقير وده غني. راجل ساب ابنين، ابن ربنا فتح عليه سبحان الله ساكن في قصر وعنده عربيات وخدم وحشب، والتاني غلبان يعني يا دوبك ماشي جنب الحيط ساكن في اوضه فوق سطوح، والراجل اللي مد ساب 50,000 جنيه اديهم اللي فوق ساكن في اوضه فوق سطوح، حاسمها بين اللي ساكن في اوضه فوق سطوح واللي عنده 50,000,000 جنيه بالنص وردين؟ لا ده لان مالي ومال الغني والفقير، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهم. نعم. جماعه من الناس ضلوا الطريق بالصحراء ونفد الاكل والشرب واشرفوا على الموت فمات احدهم، هل يحق للباقي اكل لحم الميت؟ لا لا لا يحق لهم هذا مطلقا مطلقا. يحق لهم أكل الميتة من الحيوان مأكول اللحم، فإن أشرفوا على الهلاك وجدوا ما هو محرم أكله كالخنزير مثلا، يأكل خنزير ولا يكونش إنسان، يأكل كلب ولا يكونش إنسان. لا. نعم. يقول: أمتلك مبلغا من طبعا المال، أعتقد طبعا ضروري في آراء ضعيفة أقول لك يعني كذا كذا، وأظن كان مرة صدرت فتوى لبعض الفصائل الفلسطينية والعملية كانت عملية سياسية ودعائية، وقالوا إنه مش عارف إيه، هل يحق وهل يحل؟ لا أبدا. مش هو مات من جوع؟ طب هتاكله ليه؟ ما تموت أنت كمان، إيه جرى لك يعني؟ ما تموت أنت كمان، ده ربنا قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يا راجل. نعم. أمتلك مبلغا من المال في أحد البنوك يدر علي ربحا كل 3 شهور، هذا الربح أو العائد المتغير أصرفه في مطالب الحياة العامة ولا أعيده إلى البنك، فهل عند إخراج الزكاة أخرج على رأس المال أم أحسب ما صرفته من أرباح؟ لا تحسب الزكاة على رأس المال وما جره عليك من ربح، حتى وإن صرفت الأرباح كلها في المعيشة. يعني نفترض أن الأرباح دي بتطلع لك 100 جنيه في الشهر، 100 جنيه في الشهر، وبتصرف 100 جنيه بالكامل في أكلك وشربك فرضا جدلا، هتيجي آخر السنة كل شهر صرفت 100 جنيه، يبقى 1200 جنيه، تضيفهم على المبلغ وتدفع زكاة على الكل. واضح؟ حتى لو كنت عايش من الربح. نعم. يسأل كمان بيقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول في هذا الشهر؟ ممكن. أيوة ممكن، كل شهر تقسمها بقى، من أستنى آخر الشهر عن 1025 جنيه أجيب منين، كل شهر أدفع جنيه وخلاص مثلا، ما أنت حر. يقول صاحب هذه الرسالة: زوجة أخي تريد أن تنزل إلى العمل حتى تصرف على نفسها من مالها الحلال، حيث أن زوجها أخي يملك مبلغ كبير من المال أثر حصاد السفر والعمل بالخارج، ووضع هذا المبلغ في أحد البنوك الربوية، وكل مصروفه ومتطلباته المعيشية كلها حصيلة هذه البنوك، وهو يرفض رفضا باتا النزول إلى العمل، حيث أنه يمكن أن يعمل في إحدى المهن الحرة وأجره اليومي لا يقل عن 30 جنيه، ومع ذلك يرفض العمل ومصمم على الإنفاق علينا من هذه الفوائد، وهي كما علمنا من فضيلتكم أنها حرام. فهل إذا نزلت هذه الزوجة وعملت لا ما تنزلش العمل، ما تنزلش للعمل وما لهاش دعوة، والمسؤولية مسؤولية الراجل المكلف بالإنفاق عليها، هو يروح في 60 داهية، هي ما لهاش دعوة، لكن ما تنزلش العمل، لأن نزولها للعمل يعرضها للفتنة، وقد تكون الفتن أشد. فأهون الضررين في الحالة دي هو أن تبقى مع زوجها وتأكل من ماله، وهو المسؤول عن الإنفاق عليه. نعم. رسالة أخيرة يقول صاحبها: توفي والدي العامل وترك لي إخوة صغارا، ولخلو المنزل مما يسد به القوت الضروري لقلة المعاش، اضطررت إلى العمل بالفترة في أحد الكليات، ونظرا لأنني أدرس في مؤهلين عاليين معا أحدهما سريع التعيين، أوقع الحضور صباحا ثم أستأذن لحضور محاضراتي وأعود ظهرا لتوقيع الانصراف ثم أعود لمحاضراتي ثانية. والسؤال: لأن ذلك محظور، فهل يمكن أو فهل يكون الجوع والتعرض للسؤال من الضروريات التي تبيحه، علما بأنني سأتخرج هذا العام ثم التعيين إن شاء الله؟ لا يا سيدي، كده اللي بتعمله كده غلط. بكرة الصبح هتنزل تحت تقابل الأخ محمد حمزاوي، هو سمعني دلوقتي، تشرح له ظروفك ويشوف انت بتاخد مرتب كام من الحتة اللي انت بزوغ منها دي وتمضع دور انصراف وما تشتغلش، المرتب ده كام، هو هيصرفه لك لحد ما تتخرج، وبلاش تكسب من حرام انك تروح تاخد مرتب، المرتب ده حرام لانك ما بتعملش بيه، لكن اللي هتاخده من عندنا هيبقى مباح، هيبقى مباح ما يبقاش حرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.